الشمس والقمر بحسبان ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما يطوفون بينها وبين حميم آن وما تكرر.